وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله، دائما تطمئن قلوبنا بذلك. قد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قد قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلا، فإن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسعدنا وتطمئننا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: جزاكم الله كل خير، مرحبا بكم، عن حكم الماء المسروق والوضوء والصلاة به تصح؟ الوضوء والصلاة به صحيحة، والإثم على من سرق إن كان سرق من مكان خاص، سرق مثلا زجاجات ماء معبأة فهذه لا ثمن، إن كان سرقها الوضوء صحيح وإثم السرقة عليه مستقل. هل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم له توبة؟ نعم له توبة، من ذا الذي يحول بينه وبين التوبة؟ لكن إذا كان قد استوجب حدا وقدم للقضاء فحينئذ يقام عليه حد قذف، حد سب الرسول عليه الصلاة والسلام. كالذي يسرق، الذي يسرق له توبة، لكن إذا وصل أمره إلى القضاء أقيم عليه حكم الله. هل تجوز الصلاة للمرأة وهي جالسة خارج البيت؟ هل تجوز الصلاة، صلاة المرأة وهي جالسة خارج البيت؟ لا، ما دامت تستطيع القيام في الفريضة يلزمها أن تقوم في الفريضة. الفريضة يلزم فيها القيام، الفريضة يلزم فيها القيام. أما النافلة فيجوز لها أن تصليها جالسة، لكن صلاتها جالسة على النصف من أجر القائم إذا كانت تستطيع القيام. مرحبا بك يا أبا أحمد، أهلا وسهلا. صحة حديث العشر المبشرين بالجنة حديث ثابت صحيح، ولكن لا يقتصر العشرة المبشرون بالجنة، العشرة المبشر عفوا، لا يقتصر المبشرون بالجنة على عشرة، فالعشرة جمعهم حديث واحد: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة ابن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، سعد وسعيد، طلحة والزبير، طلحة والزبير ابن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، ستة إضافة إلى الخلفاء الأربعة. لكن هناك آخرون بشروا بالجنة كحسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة، كبلال: يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وهكذا ثابت بن قيس بن شماس بشر بالجنة في حديث مستقل، بارك الله فيك. يسأل: كيف أنشط للطاعة؟ تعوذ بالله عز وجل من الهم والحزن، تعوذ بالله عز وجل من الهم والحزن والعجز والكسل، تعوذ بالله من الكسل، وصادق الصالحين النشطاء. صحة قول إن دعاء 40 شخص مستجابة لا يثبت. هل يجوز المرأة أن تصلي والقدمان مكشوفان؟ هل يجوز هل يجوز أن أخذ أموال الناس ليعطيها لمن يشغلها ولي نسبة محددة، فأنا وسيط بين أصحاب الأموال وبين من يشغلها؟ لابد أن تحدد مهمتك، هل أنت ضامن أو لست بضامن؟ إذا كنت ضامنا اختلف الحكم عما إذا لم تكن ضامنا. ما كتب الحديث متن فقط بدون إسناد؟ متن فقط دون إسناد لا تصلحين مثلا. حديث الربا 73 بابا، أدناها أن يأتي رجل أمة، حديث تالف الإسناد. كذلك الربا 6 درهم ربا أشد من 36 زنية، حديث تالف الإسناد كذلك. اليوم رأيت عددا من الأئمة يتناولون الحديث ويتالفا. هل الصلاة، هل يجوز المرأة الصلاة بالبنطال في المسجد إذا كان البنطال واسعا؟ إذا كان البنطال واسعا جازت الصلاة به. ما معنى وسع كرسيه السماوات والأرض؟ الكرسي موضع القدمين، والعرش سرير الملك. هل من بدأ بالاستعاذة فاته دعاء الاستفتاح أو يقوله؟ نسي وبدأ بالاستعاذة لا ممكن يقوله، وبعد ذلك يستعيذ بالله ويبسم الإنشاء ويقرأ السورة. حكم بها ما يسمى بالتتو، شيء يشبه الوشم ويزال بالماء. تعرف عبد الرحمن؟ هل يزال بالماء كما تسمين؟ إذا كان يزال بالماء فلا بأس، لن يكون نمصا حينئذ. يعني الأسئلة، حكم الزوجة التاركة للصلاة ونصحها الزوج ولم تنتصح غير عتبة بابك، إذا نصحت ولم تنتصح غير عتبة بابك. هل يجوز أريد فتوى خاصة، اطلب رقم خاص 0000533833. رجل جهز شقته كاملا ودفع المهر كاملا ثم تزوج زوجته ثم بعد ذلك طلقها، هل له شيء؟ رجل جهز شقته كاملا ودفع المهر كاملا ثم تزوج زوجته ثم بعد ذلك طلقها، هل لها شيء غير صداق المتعة؟ جهد شقته كاملا ودفع المهر كاملا، هل كتب لها قيمة عفش؟ إذا كتب لها قيمة عفش لها النصف، نصف الذي أتى به. أعطاها شبكة لها نصف الشبكة. يعني المهر المتمثل عندنا في مصر في 3 أشياء: شبكة، قائمة عفش، شبكة وقائمة عفش، والثالث مؤخر الصداق، لها نصف ذلك كله إن كان حدد. هل يجوز زرع كلها لمسلم مقيم في الغرب مع العلم أن الكل المتبرع بها لا نعلم مصدرها؟ هل يجوز زرع كلوة لمسلم مقيم في الغرب مع أننا الكلوة لا نعلم المتبرع به؟ يجوز. لابد يا أخي جمع يكون كل الأطراف تعلم، المستثمر يعلم وأصحاب الأموال يعلمون. هاي الأرض الميري، ما معنى الأرض الميري يا شيخ؟ تبديل الذهب ذهبك، واقبض الثمن واشتري كيف شئت. المسح على الجوارب من المسائل المختلف فيها بين العلماء، والأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الجوارب لا تصح. فمن ثم قال فريق من أهل العلم لا يجوز المسح على الجورب، قال فريق من أهل العلم لا يجوز المسح على الجورب، بينما رأى آخرون من أهل العلم جواز المسح على الجورب لأمرين: الأمر الأول القياس على الخف، والأمر الثاني فعل بعض الأصحاب. حكم العمل في أوروبا في توصيل الخضر ولحوم الخنزير، إذا كان الغالب هو توصيل لحوم الخنزير فلا يجوز لك أن توصل لحوم الخنزير. أما إذا كانت نسبة لحوم الخنزير إلى سائر المطعومات التي توصلها نسبة ضعيفة جاز العمل، والله أعلم. ذهب المرأة للمصيف مع نساء إذا كانت بعيدة وبمعزل عن الرجال تماما معها محرمها يوصلها فلا بأس بذلك، أما إذا كانت تختلط برجال آخرين فلا يجوز كما هو معلوم. طلاق السكران لا يقع عند الأكثرين من العلماء. الأخذ من اللحية الجائز هو أخذ ما زاد على القبضة، هذا الذي فعله عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ماذا أفعل لأجعل أبنائي صالحين في الدين؟ هم يحفظون القرآن. ماذا أفعل لأجعل أبنائي صالحين في الدين وهم يحفظون القرآن؟ الدعاء والتذكير ومراعاة الأولاد الحين بعد الآخر. هل المسح يؤثر على صحة الصلاة أم الترك أولى؟ مسح على الجورب، لأن الذين يقولون بوجوب المسح أو بفرضية عفوا بوجوب غسل القدمين لن ينعقد لك وضوء، لكن المجوزون على مذهبهم الصلاة تصح. هل قراءة السورة مرتين يترتب عليها سجود بعدي؟ لا، إذا سهوت وقرأت السورة مرتين ليس عليك إثم. قرأت السورة مرتين لا إثم عليك، وليس هناك سجود سهو. يعني إذا سهى وقرأ الفاتحة مرتين أو قرأ سورة بعد الفاتحة مرتين لا يلزم بسجود سهو. خروج المرأة من البيت بالكحل حيث ترى رجال أو يراها رجال فهي فتنة، أما إذا كانت في وسط النساء فلا بأس بذلك. شخص يقوم بتصفية الدم، هل له أن يجمع الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا؟ شخص يقوم بتصفية الدم، هل له أن يجمع الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا؟ له ذلك الظهر مع العصر جائز، وهذا صاحب أعذار. هل تجوز صلاة التنكيس؟ وضح الصورة التي تريدها. إذا كنت تقصد أنني أصلي أقرأ الفاتحة وبعدها البقرة ثم النساء ثم آل عمران لا ألزم الترتيب، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاز فعل ذلك النبي أحيانا فلا إشكال. لكن تنكيس في الصورة الواحدة تقرأ آيات متأخرة قبل آيات متقدمة لا يجوز. نمت عن صلاة العشاء، هل أصليها مع عشاء اليوم التالي؟ هل أصليها مع شيء اليوم التالي؟ لا، صليها إذا ذكرتها، صليها إذا ذكرتها. أما رواية وليصلي من الغد مثلها، فرواية وليصلي من الغد مثلها لا تثبت، أو عفوا هي ثابتة من هذه المعلولة بعلة أم لا، لكن هي ليس المعنى يصلي من الغد الصلاة في وقتها، يعني إذا نمت عن صلاة فصليها إذا ذكرتها. ورأيت رواية ويصلي من الغد مثلها إن ثبتت سندا، فالمعلوم أنها يصلي الصلاة في وقتها من غد، يعني يحافظ بعد كده، يقول صلي الآن من كذا لكن غدا كما كنت تصلي يوميا. والله أعلم. منتقبة، هل يجوز لي لبس باروكة شعر طبيعي للزوج؟ لا يجوز ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. شهادة حق يترتب عليها أذى للشاهد، تحمل الأذى، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا ضربت أولادي لتأخرهم عن النوم أو رفع أصواتهم الأثم، ضرب خفيف، ضرب خفيف للتأديب، بارك الله فيك. في ذا المشتريات ما حكمها؟ إذا كنت ستسدد في فترة السماح جاز لك ذلك. ترك طلب العلم وعاده مشتت، فما نصيحتك له؟ ترك طلب العلم وعاده مشتت، فما نصيحتك له؟ أن يرجع إلى طلب العلم، أن يرجع إلى طلب العلم، ويستعين بالله ويتعوذ بالله من الحور بعد الكور. والحور بعد الكور هو تشتت الأمر بعد اجتماعه، وتشتت الرأي بعد اجتماعه. ألا أقمس الجني؟ الدعاء مع قراءة المعوذتين مع سورة الإخلاص. جزاك الله خيرا يا بودي. رجل قال لزوجته: أنت لست زوجتي. هل هذا يعد طلاقا؟ قال لزوجتي: أنت لست زوجتي. هل يعد طلاقا؟ لا بد أن يسأل هو ما الموضوع. ولفتيتم بجواز وصحت ضمن وجود الأظافر ثم تراجع عن فتواه. قال: إذا كان له جرم يختلف الذي هو لون فقط، لا يحجز المعنى الثخين، لما كنا نعرف أن هناك سخين تخين يعني يحجز الماء. أما الصلاة التي صليت بهذا عموما العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها مثل هذه الأشياء اليسيرة معفون عنها، لأن عمر بن ياسر تمرغ كما تتمرغ الدابة لما أجنب في السفر، وقال النبي: إنما يكفيك هكذا، ولم يعد، لم يأمره بعادة الصلوات التي صلاها. وكذلك عدي بن حاتم الطائي كان يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض، أتى بخيط خياطة وخيط أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سادك العريض، إنما هو بياض الليل وسواد النهار، ولم يأمره بإعادة تلك الصلوات. هل يجوز للزوجة عمل عملية ربط حيث أنها أنجبت 6 أولاد والولادة بعد ذلك ضرر عليها؟ هل يجوز للزوجة عمل عملية ربط حيث أنها أنجبت 6 أولاد والولادة بعد ذلك ضرر عليها؟ إذا كانت هناك أضرار فلا ضرر ولا ضرار. حكم تصوير الآخرين بالهاتف بدون علمهم، يجب أن يستأذن الأشخاص في ذلك، ولا يجوز تصويرهم بالهاتف بدون علمهم إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. فمكانة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس في الجنة، هم من أهل الإحسان، فالله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حديث كراهية النوم قبل العشاء ثابت صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها. لماذا التسويق الشبكي حرام؟ لأن الانشتة كان من أولها أن السلعة المباعة مجهولة، والآن أيضا السلعة المباعة إن كان شكلها معلوم رويشة مثلا فضة، لكن ثمنها أضعاف حقيقتها، والقصد من بيعهم وشرائهم التغرير بالناس وإيقاع الناس في هذه المنظومة لأكل أموالهم بالباطل. هل يجوز التصدق لابني في طلب العلم من مالي الخاص؟ أنا الأم. يجوز. هل زكاة المال لا؟ زكاة المال لا يبتعد عنها. رجل قال لزوجته على الموبايل: أعتبري نفسك أنك لست على ذمتي، وأنت في حل من أي رباط بيني وبينك. هو يسأل عن نيته، إن قال أقصد الطلاق فمحسوبة تطليقة، والله أعلم. هل تجوز الصلاة على الجنازة وفي عربية الإسعاف والمتوفى مصاب بالكورونا؟ يجوز، لا ضرر ولا ضرار، يعني يجرون عربية الإسعاف أمام الإمام ما يصلون عليه. أقصى مدة لقصر الصلاة اختلف العلماء في أقصى مدة، لكن الجمهور يقولون بعد 3 أيام تتم الصلاة إذا كنت مسافرا. أما إذا كنت مسافرا مترددا، بمعنى أنك لا تدري متى سترجع، سأرجع يومك، متردد، فتقصر ما دمت مترددا. لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ووهب ثوابه للأموات. هل تغيير الحفاظات للأطفال يلزم بعده إعادة الوضوء؟ لا يلزم، إنما تغسلي يديك، تزيل أثر النجاسة عن نفسك. يريد أن يعدل ليعف نفسه وليس معه مال ما الحل؟ تعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. حكم قسم الزوج كثيرا بالطلاق. يعني ما الصورة؟ هل يقول علي الطلاق؟ هذه لفظة سوقة، لكن إذا قال علي أنت طالق، إذا قال أنت طالق محسوبة، فينظر ماذا قال للمرأة. إذا قال علي الطلاق تكفر كفارة يمين، والله أعلم. الحاجة لبيع الأرض أنها ورثة وثم إعادتها بعد حين أو مبلغها وتوزيعها على الورثة. السؤال غير واضح المفهوم. حكم سفر المرأة بدون محرم. حكم سفر المرأة بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومع محرم. أما أهل العلم فقد استدلوا بأدلة أخرى على تجويز السفر بدون محرم للضرورة وللحج. استدل بعضهم كالشافعية بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة ترحل من مكة حتى من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخشى أحدا إلا الله، لا تخشى أحدا إلا الله. واستدلوا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا بدون محرم للحج في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. استثنوا الحج واستثنوا الضرورات عموما. وقال فريق من أهل العلم أن الغرض من المحرم هو تأمين المرأة في سفرها، إذا حصل هذا التأمين زالت العلة والله أعلم. البخور في المنزل يوم الجمعة، هل يجب فتح جميع النوافذ المنزل عند تولية البخور أم لا؟ على العموم تطيب المساجد يوم الجمعة، المساجد مستحبة، أما تدخل المسجد ليس فيه نص، لكن إذا كنت تقصد من باب التطهير فلا بأس بذلك، باب التنظيف لا بأس بذلك، لكن ليست سنة تبخير المنازل يوم الجمعة. والدي رجل مريض ومش بيقدر يصلي وعنده 75 سنة، وحاولت معاه بس ما بيقدرش يصلي، يصلي جالسا، صلي على جنب، الصلاة لا تترك. كنا صغيرين في السن وما كناش منتظمين في الصلاة وفاتنا كثير. الصلوات التي فاتتك من بعد البلوغ تعاد، الصلوات التي فاتتك من بعد البلوغ تعاد كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله حق أن يقضى. وهذا رأي جماهير العلماء الشافعية والمالكية والأحناف، وقول أيضا عند الحنابلة، الحنابلة لهم قولان في هذا. حكم تبني طفل وإرضاعه 5 رضعات مشبعات، مع العلم أني قادرة على الإنجاب ومعي طفلان، ولكن أريد أخذ ثواب كفالة اليتيم. لا تتبني تنسبيه لزوجك إنه ابن زوجك، لا، لكن يكون في البيت ويكون الطفل دون السنتين، يكون الطفل دون السنتين. كيف أعمل الرقية الشرعية؟ هو الأفضل أعملها لنفسي ولا شيخة تعمل لي الرقية؟ تعملها لنفسك، تقرأي سورة قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، أو تقرأي آية الكرسي أو فاتحة الكتاب مع ذكر الله والدعاء. ولا يلزم أن تأتيك امرأة تعملها، لكن حافظي على الصلوات وحافظي على حدود الله وأوامره. أخذت 3 شعرات من الرموش عن غير قصد بالحج، ما الحكم؟ لا شيء عليك، لأن هذا السهو لا يستلزم شيئا. ما هي الصلاة النارية؟ ليست عندنا صلاة ما صلاة نارية، لم يثبت بها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أجر عيادة المريضة، ولن هي امتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمرنا الرسول بسبع منها عيادة المريض، ثم من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة أي جناها وثمرها. وكذلك عندنا أن الله يقول في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعودني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي، لوجدتني عنده؟ ما الأذكار التي تنشط الذاكرة؟ اللهم ذكرنا، اللهم ذكرنا في ذكر معين. حكم ترك سجدته السهو، هل يسقط الفرض؟ وبالنسبة لصلاة السنة، حكم ترك سجدته السهو، سجود السهو واجب، لكن إذا لم يفعله الشخص فالصلاة صحيحة. حكم الصلاة بالنعال، إذا كانت النعال طاهرة ولبستها على طهارة فالصلاة بها جائزة. وسئل أنس: أصلى النبي في نعليه؟ قال: نعم. قول بسم الله أوله وآخره لمن نسي أن يسمي في أول الطعام، من نسي أن يسمي في أول الطعام هل يقول بسم الله أوله وآخره إذا ذكر؟ يقوله، ورد في ذلك حديث، وإن كان في سنده شيء يسير لكنه في فضائل الأعمال، ويتغاضى عن الضعف اليسير في مثله. ماذا تقول في قوله تعالى: واستغفر لذنبك؟ قل: سمعا وطاعة لربنا سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك، فإن من العلماء من قال عنها بها الأمور التي كانت قبل البعثة، وقيل قول آخر أيضا في هذا الباب إن هناك اجتهادات تصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعليم أمته تكون أحيانا جانبة الصواب. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. قال تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هكذا قال فريق من أهل العلم. وثمة أقوال أخر إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن العلماء من قال إن النبي أمر بذلك تنبيها لأمته، تنبيه بالأعلى على أو بالأعلى على الأدنى، بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى. إذا كان النبي هو سيد ولد آدم أمر أن يستغفر، فمن دونهم باب أولى. هذه بعض الأقوال في ذلك، والله أعلم. هذا الحديث عند الحاكم في مستدركه، وله سند يصحح به، لكن يحتاج مراجعته من كتب العلل. حكم تولي المرأة القضاء، حكم تولي المرأة القضاء تولي المرأة للقضاء لم يكن في الصدر الأول، لكن إن احتاج إلى المرأة في القضاء بين النساء والأمور المتعلقة بهن فلا مانع من ذلك. أما القضاء، قضاء المرأة بين الرجال في المحاكم، هذه المحاكم قوانينها ليست بمستمدة من كتاب الله ولا من سنة رسوله في غالب الأحوال. نعم. ما حكم عمل المرأة وهي تخرج منتقبة بدون زينة؟ طبيعة العمل تحكمها ماذا ستعمل. الملابسات المحيطة بالعمل أيضا لها تأثيرها، تعمل في وسط رجال ماذا، طبيعة العمل ستحكمها، هي التي تجعلنا نصدر الفتوى في هذا الصدد. ما علاج القلق الزائد؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حكم شراء سيارة من بنك فيصل، البنك لا يمتلك السلع فلا ننصحك بذلك، بل ابتعد عن ذلك. هل أصحاب الأضرحة أولياء؟ ليسوا كلهم. الولي هو تعريف الولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، عرفهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. المسح الجورب أتكلمنا عنه من قبل مرارا. حكم لبس الباروكة للزوج ويعلم شعجبناك الحاب لا تلبسي الباروكة بارك الله فيك، لأن الله الواصلة والمستوصلة. حكم جمع بين أختين في الزواج، واحد عرفي والثانية رسمي، هذا مرتكب كبائر، هذا عايش في حرام حرام حرام. فالخلة من أعلى مراتب الصداقة في حق بني آدم، ما في حق الله على الوجه الذي يليق به سبحانه. الصلاة بالكمامة صحيحة، حكم تكبيرات الانتقال سنة. البنوك كلها سواء، زرع الشعر بالاقتطاف، زرع الشعر بالاقتطاف، مش فاهم بالاقتطاف يعني، مش فاهم. الحكم زرع الشعر إذا كان أصلا لا بأس. هل يجوز أن أصلي بعد صلاة الوتر ركعتين إن كنت خائفة؟ خائفة من إيه؟ يجوز أن أصلي بعد صلاة الوتر ركعتين، كنت خائف أن الفز يؤذن قبل أن أصلي. أن أصلي بعد صلاة الوتر ركعتين، كنت خائف أن الفز يؤذن قبل أن أصلي. لا، مش كده السؤال، يعني ممكن يكون تصلي الوتر بعد ركعتي السنة إذا كانت تخشى أن، يعني المهم حاولي أن تصلي الوتر قبل أذان الفجر. إن غلبتي وأذن الفجر ولم تصلي الوتر، صلي الوتر ولو بين الأذان والإقامة. هل يجوز قراءة القرآن؟ هل يجوز قراءة القرآن على امرأة نصرانية بطلب من أهلها والدعاء لها وتلقينها الشهادتين لا تحتضر وزوجها مسلم وتغسيلها؟ يجوز. عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له: أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حكم العمل مع شخص يقرض الناس مالا ثم يأخذه بالربا، حرام. لكن ما عملك أنت، ما عملك مع هذا الرجل؟ يعني رجل مرابي، كان في شخص يعمل معه، يعمل معه ماذا؟ يفترض أنه يعمل معه في أي شيء يتعلق بالربا، لا يجوز له ذلك. لكن يسقف له بيتا ويأخذ أجرا مقابل سقف البيت، لا إثم عليك أنت. عموم العمل المرأة فيه تفصيل لابد. مستحقات مالية تعطيها الدولة للأطفال وتدخل في بنك الأم، هل يجوز أن تعطي منها لوالدتها دون إذن زوجها؟ مستحقات مالية تعطيها الدولة للأطفال تدخل في البنك بحساب الأم، هل يجوز أن تعطي منها لوالدتها دون إذن زوجها؟ من مال الأطفال الآن؟ يعني مال الأطفال لكن دخل على حساب الأم، دخل على حساب الأم. حديث إن المقسطين على منابر من نور ثابت صحيح. حكما اتهم زوجته بأنها تتكلم مع شباب ثم طلقها، هل ظلمها؟ اتهم زوجته أنها تكلم شبابا ثم طلقها، هل ظلمها؟ اتهم زوجته أنها تتكلم شباب، ما إذا بنى على الظن وطلقها دون تثبت بناء على الظن، فإن التطليق سيحمل معه ظن سيء بها وتشهير بها. طلقها لماذا؟ قل أنها تكلم شبابا، إذا لم يكن متثبتا سيأثم ويكون ظالما. أما الطلاق دون حتى ما سبب، الطلاق أباحه الله، إذا أعطيت المرأة حقوقها يتفرق يغني الله كل من سعته، لكن يأتيك قول أنها تكلم رجالا وتطلقها وبعد ذلك تسأل الناس يسألون لماذا طلقها، لأنها كلمت رجالا دون تثبت، فهذا ظلم بين والله أعلم. هل تسقط الجماعة عن مريض لا يتحكم في البول والغائط مع العلم أنه يحتاج الخلاء كل نصف ساعة؟ تسقط. حكم التخطيط تحت الآية بالرصاص في المصحف، يعني من أجل المعرفة أنه أخطأ بها. إن خصصت مصحفا لذلك لا بأس. هل الملائكة تشهد غسل الميت؟ نعم تشهد، لا غسل الميت تشهد الوفاة، تشهد الوفاة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الوفاة. وأيضا طبعا ملك الموت يأتي يقبل الروح، هناك ملائكة يحضرون قريبا منه الحديث، لكن هل يشهدون غسل الميت؟ لا أحفظ في ذلك نصا الآن. رجل قال لزوجتي أنت من طريق وأنا من طريق من الآن، ليست لفظ الطلاق. أب يريد استرجاع شقة قد وهبها لولد وبعد أن تملكها لمدة 3 سنوات، قام بها، أراد الأب الرجوع في هبته، هل يحل له هذا؟ أب يريد استرجاع شقة قد وهبها لولد بعد أن تملكها لمدة 3 سنوات وقام ببيعها، أراد الأب الرجوع في هبته، الشقة بيعت، الشقة بيعت بيعا صحيحا. يرجع الكلام إلى المشتري، إذا أراد أن يقي لكم البيعة أقى لكم، وإذا لم يرد فهي من حق المشتري. لكن عموما بغض النظر عن هذا السؤال، يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب لولده، الوالد على وجه الخصوص. هل تجوز مساعدة أختي بمبلغ سلف للتقديم في شقة الإسكان؟ لا تساعد في مثل هذا لأنه يتضمن ربا. صاحب الشركة يقوم بفتح محلات بأخذ أموال من أصدقائه بعقد اتفاق بينهم بأن تستلم الشركة مبالغ من سؤال طويل شوي. أرملة وعندي أطفال قصر وعرض علي السفر لغرض إعادة التوطين. مش فاهم التوطين في أما الإقامة يعني ولا مش فاهم. الظاهر كده أنها تريد السفر لتجديد الإقامة إعادة التوطين لعلها تقصد ذلك. عموما إذا كانت هناك ضرورات قصوى استدعت أن تخرج المعتدة إلى السفر بدون محرم للضرورة القصوى. السفر بدون محرم في هذا الباب جاز لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بنت يتيمة أمها الوصية عليها باعت أملكها دون رجوع المجلس حسب علمت أن البيع باطل قانونا، هل يجوز شرعا لها أن تسترد هذه الأملاك من المشتري بعد 40 سنة؟ لا، هذا ظلم، ظلم للمشتري. أيما ظلم، لأنك أخذت الأموال لما كان مثلا الدولار يساوي جنيه أو أقل من جنيه 76 قرش، كان الدولار في زمن الأزمان يساوي نصف جنيه وعشرنا ذلك، الآن الدولار يساوي 16 جنيها. فبالشكل هذا البيع تم خلاص من 40 سنة، البيع تم. كفت الثوب في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. حكم زكاة المرأة على زوجها إذا كانت غنية. حكم زكاة المرأة على زوجها إن كانت غنية. إذا كان هو فقيرا فهناك وجه من الوجوه للعلماء بجواز إخراج المرأة لزوجها الفقير الزكاة لزوجها الفقير، وهذا الأمر محتمل هو راجع إلى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته أنها تريد أن تتصدق، قالت وزعم زوجي يا رسول الله ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم، قال نعم ولدك وزوجك أحق من تصدقت عليهم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. لكن هل هذه الصدقة كانت زكاة مال أم لا؟ لكن أرجع فأقول إن الله قال إنما الصدقات للفقراء، والزوج من الفقراء، والعلماء يقولون لا تجوز الصدقة لمن لا تجوز الزكاة لمن يجب عليك الإنفاق عليهم، والزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها، لا يجب عليها الإنفاق على زوجها. فمن ثم القواعد ستقول بجواز التصدق، عفوا بجواز إخراج المرأة زكاتها لزوجها الفقير. ليس محل هذا لك في كل ذاتك بربك، هذا في النافلة. المرأة ليس معها فلوس ولا مكان وبالتاج، لكن أي حد يطلب منها حاجة تنزل لوحدها وتشتريها إذا تملكتها وبذلك خيرت المريد الشراء لا بأس. لكن الحالة التي يفعلها الناس الآن حيلة من حيل الربا، حيلة من حيل الربا، أن المرأة مع مال تأتيها شخص امرأة أخرى تقول أريد ثلاجة، تعالي معي انتقي الثلاجة التي تريدينها، على كم ستسددي؟ على سنة. سكت بألف تعطيها بألف وخمسمائة، لا يجوز هذا، هي حيلة من حيل الربا. أداب دخول خلاء كثيرة، لا تستقبل قبلة ببول ولا بغائط، ولا تستدبرها إلا إذا كنت في البنيان على قول فريق من العلماء لا تمس الذكر باليمين، لا تستنجي باليمين، اجعل عدد المساحات وترا. ثمة أمور متعددة. حديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، هل في تعارض بأن الملائكة تشهد الوفاة؟ لا، هؤلاء الملائكة مخصوصون، هؤلاء الملائكة مخصوصون. يعني مثلا هنالك الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونك، يعني ملائكة كرام كتبة، افرض أن شخصا دخل يسرق يسكر في خمارة، في خمارة مثلا ملائكة الكرام الكاتبين يكتبون، دخل يرتكب فاحشة في حمام في خلاء، الملائكة تكتب. نعم، معنى على شرط الشيخين، معنى على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم. البخاري وضع شروطا لإخراج الحديث في صحيحه، ومسلم وضع شروطا لإخراج الحديث في صحيحه، فإذا كانت شروط تنسحب على حديث ما ليس في الصحيحين يقال حينئذ على شرط الشيخين. نعم، تكون بالتقسيط فقط، تكون بالتقسيط في الصورة المذكورة، لكن ثم أحيانا في الربا متعددة. هل تحرير رقبة المؤمنة في قتل الخطأ يجزى عنها فق الرقبة المسجونة؟ لا، السجين ليس عبدا، السجين ليس عبدا يريد، لكن عندنا نصوص، عندنا نصوص في السعي لاستنقاذ الأسرى وإخراجهم. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل عندكم شيء يعني ليس عند الناس خصكم الرسول به أهل البيت؟ قال: ما عندنا من شيء إلا فهما يؤتاه شخص في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. ففي الصحيفة ماذا؟ في الصحيفة شكاك الأسير أن لا يقتل مسلم بكافر الحديث، وشيء من العقل والديات، الديات. تحديد نوع الجنين بالحقن المجهري جائز إذا كان الشخص يعتقد أن الأمر كله لله وأن هذا فقط إنما هو سبب من الأسباب. هل لا يجوز شراء القطط والكلاب وإنما يتم تبنيها؟ ها؟ مش فاهم. هل يجوز شراء القطط والكلاب؟ القطط يجوز شراؤها، لأن الحديث الوارد في النهي عن بيع السنور ضعيف. أما الكلاب فنهى النبي عن ثمن الكلب، وبعض أهل العلم يستثني كلب الحراسة والصيد والماشية. أقول لأن النبي رخص في اقتنائها فجاز بيعها كالمالكية والأحناف يقولون ذلك، لكن مش فاهم تبنيها، يعني مش فاهم اقتنائها يعني، ولا مش فاهم تقصد اقتنائها. فالقط لا بأس باقتنائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن القط قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أما الكلاب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط، والله أعلم. يمتلكون أرضا زراعية لا تدخل لهم دخلا، فقط الذي يزرعها يأتي لهم بأشياء لاستخدام البيت، هل أصل الأرض عليه زكاة؟ ليس على أصل الأرض الزراعية زكاة، لما الزكاة على ناتجها. كيف تستوب على التحريم أم الكراهة؟ قال كثير من العلماء إنه على الكراهة. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قراءة سورة الكهف يوم الجمعة الحديث الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وإنما هو موقوف على أبي سعيد الخدري، مع الإغماض أيضا عن الروايات المطلقة، ولكن نستطيع أن نقول سنده صحيح إلى أبي سعيد الخدري موقوفا عليه، وبه وإن كان موقوفا عمل جمهور العلماء. حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، سنده ضعيف. أشتغل في أجهزة كهربائية فرز ثاني، وأشك في تجار الجملة أنهم يدفعون رشوات للموظفين، هل علي إثم إذا أشتري منهم؟ لا، يعني كونهم دفعوا رشوة حتى يخرجوها ليس لك بهذا شأن، إنما أنت إذا كنت تملك الأجهزة الكهربائية فرز ثاني وتبيعها للتجار، فالتجار يغشون ويجعلون فرز أول، تأثم إذا كنت تعرف أن التجار غشاشين، لكن تعرف أن التجار أمناء لا بأس عليك أن تبيع فرز الثاني لهم، لأن سؤالك احتمل أمرين. الأمر الأول أن التجار يدفعون رشوة، يعني الأجهزة الكهربائية جاء مثلا من ألمانيا في فرز أول وفي فرز ثاني، فرز الأول أغلى، هم يعطون رشوة حتى تخرج الأجهزة فرز كأنها فرز أول وفي الأصل فرز ثاني، فأنت تشتري منهم، لو كنت تشتري منهم وأنت تعرف أنها فرز ثاني وهم مزورون لا يجوز لك أن تشتري منهم، لأن القصة ليست واقفة عليك، أنت تاجر وسيط ستعطيها لتجار للمحلات على أنها فرز أول فتأثم. هذه صورة لسؤالك وعلى ما فهمته، أما الصورة الأخرى فقد بيانت حكم آنفا كيف يرفع الحدث الأقبل بالاغتسال. نعم، الجن يتلبس بالإنسان أم مس فقط؟ نعم، كيف يمكن رد التحية بأحسن منها إذا رد علي السلام كاملا؟ رد بمثلها حينئذ، أما كلمة ومغفرة فلا تصح. طب هذا أنه قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، سامك يعني. طب كيف لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، كيف سترد؟ عزيز ومغفرته ورحمته، ثم دخلت في الرحمة في الأول، عزيز كيف؟ قال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته، قال ابن عمر أما زيادة ومغفرته فضعيفة الإسناد. أعطتني أم مبلغا كبيرا ولم تعطي لإخوتها الأرض المال، لماذا أعطتك أنت خصوصا؟ هل هي هبة مسببة أو ليست بهبة مسببة؟ إن كانت هبة مسببة لك ذلك، لم تكن هبة مسببة فلا تتسبب في القطيعة بينك وبين إخوانك، والله أعلم. أعمل في شركة يقوم صاحب العمل بأخذ أموال من أصدقائه لشراء بضاعة على أن يرد بمبلغ أكبر على أقساط، أخذ أموال من أصدقاء لشراء بضاعة على أن يرد بمبلغ أكبر على أقساط، سؤال غير واضح. نعم، ما تفسير قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى؟ هنا مقدر في الآية، أي لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن بهذا القدر أجتدي، سئل من الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا وليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دوما أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله ورسوله، دوما أنتم في خير ما دمتم تستمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاثبتوا على الوحيين، على الكتاب العزيز والسنة المباركة. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أكثر من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما أحذر نفسي وإخواني من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وسائر المذاهب الهدامة الواردة إلينا من دول الكفر، كما أحذر نفسي وإخواني من المذاهب الهدامة والأفكار الشاذة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة والقدرية وغير ذلك من فئات الضلال. قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.